فذا تشابه عليه أطلقي. طيب إن شاء الله تعالى نقسم لكم غدا هذا المبحث إن شاء الله تعالى. قال في الشرق لا ينكر عليه. لا. يترك. إذا صار من شعارهم في الواد الترك. إذا صار من شعارهم من جدا الواد الترك. هنا جاءت بعد السنة. لا نتشبه بها الباطل. ترى نطيب هذا. لا نتشبه بها الباطل. يعني على كلام الشافعي رحمه الله قال مدري على هذا لسان العرب اسال الكل. الشافعي يكتب قوله كما قال ابن هشام المتقدم جدا في اللغة العربية يقول لسان العرب اوسع الالسنة. ما يدري كم هذه المبدا التي تدعيها انها ليست من كلام العرب هي من كلام هذه الكلمات. هي هذه الكلمات الان حتى المصنف رحمه الله اشار الحجه قال هذه الدعوه معارضه يقول ان قيل ان اصلها اعجم قيل لماذا لا يقال اصلها عربي. كيف بين دعوتين الدعوتان سواء يتأمل أرسل الله حفظ لهم سواء أنا أعرف بقول بسم الله يبقى قول مجاز بسم الله يبقى قول مجاز بسم الله يبقى قول مجاز بسم الله يبقى أنا أصر بأن هذا لون حقيقة أسلين وأنا قدرة والنعمة لما أعطى الأشعار صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا أسمين مجازا يريد لما يرد على مؤمن يريد على الألقاب الأسلين مثلا أنا أقول سيان السجاء مثلا يقول أنا أقول مجال أكرام سلمت لكم أما لا مجال اللغة وأما لا آخر أنا أزعم أن قوله مثلا مجال الله وطع يديه أسليد فيبقى الجزم حقيقة معناها القدرة والنعمة أما إيش محال أن مرانا قتل الله بالجارها إلى آخر فأنا أعزف أعطي أن مجال من معناها القدرة والنعمة فهو حقيقة الإلامة ولا أقول مجازا. طيب هل هذا هو الأسليد هل هذا كلام الأسليد ويبقى الأسليد أن الأسليد أن الأرض كامل يذكر جاهزا حالا أن الله أراد عليه صادقتنا لا تجيء أدعال كبيرة مجازة يجب الفضاه والفضاء أخرى الأعداء وها غائبا لكن هل هذا هو الأسليد في هذه الآية؟ كيف؟ هذه المواضع غير هذه الآية هذه المواضع غير هذه المواضع فيها صفة لله سبحانه وتعالى والأصل أن هذه الصفات لا تطلق إلا في معناها الذي تعرفه اللغة العربية هذا الأصل فيها أن الله عز وجل قال يأمر بتدبر أفلا يتدبرون القرآن فهذه الصفات نمرها كما جاءت ولهذا نقول لهذا القائل الذي يقول ان اسلوب العرب ان اليهود هنا نقول هذا الاسلوب من سبقته الى من علماء التفسير نرجع الى من يختلف هذا الآن هذا الخلاف قطع وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف ما يحد من النظر هذا الذي يدعي أن هذا أسلوب عربي تأويل الاتفاق ثم هذا تقاطع وليس من أسلوب العرب تأويل الاتفاق ليس من أسلوب العرب تأويل الاتفاق بعدة العقول يعني نقول لك ما هو المصور لهذا الأسلوب في هذه الآية الجواب لا مصور ثم إطلاق لفظ اليد في هذا الموضع لا يراد به ولو كان أطلق مثلا لا يراد به حتى الإسلام في بعض الحيطة وغيرت ابن تيمية يقولون أن هذه الصفات في قدر من الصفات حتى فيما جاء في معنى شيئا تأخذ من لفظها ولا مهدرها لفظا ولا معنى حافظ يقول الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالحاصل من هذا أن إطلاق اليد هنا بمعنى المعنى الثلاثة اليد ليس بمعنى المعنى اليد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ليس معنى في هذا ليس هذا الكلام ماذا بالسلف ثم هل هذا الاسلوب صحيح اصلا هل هذا الكلام الذي ذكره الدعوة لو كانت الدعوة صحيحة ثم نعم يرجع الى كلامك محتمل لكن هذا الكلام المؤمن من المكافرة فقط ماذا يقول هذا اسلوب يقول هذا خطأ هذا ما هو ظلم العرب العرب يسمى يجي هنا قدران ولا لا ما تدعى تعرف سمينه في اي موجة في اي حال وفي اي كذا لها شروط ولها قيود أما الأصل في إطلاق اليد المعروف، اليد المعروف هو بكل شيء حجمة اليد، قالوا هذه يد الإبريق، ما يقولوا قدرة الإبريق ولا يقول نعمة الإبريق، قالوا هذه يد يد الناقة أو الجمل، يريدون ما يطلق، يقولون هذه يد كذا، يد النملة، يريدون ما تلقى، وهكذا. لكن أليس هذا يقول الآن بجوز المهم يجب أن يكون أن يحتمل هذا يحتمل هذا شيخ الإسلام يقول هذا نأخذ صفة المدينة نقول يراه يد سلطة بناء على هذا المسألة على هذا البيت يقول كل الأفعال يقول على ظاهرها يقول هذا الأصل ليس كل من ادعى أن هذا هو الأسلوب التأويل قلنا له كذا وليس كل من ادعى ببعض المحذوف قلنا له كذا بل حتى المجاز في هذه المواضع لو أردنا أن نجاز لهم لقلنا هذه ما هي القرينة الموجودة إلى الطرف ما هي القرينة ما عندهم شيء إلا الهواء ما عندهم شيء إلا الهواء ما عندهم شيء يقولون بعد المحاسكة هذا لا يعتنى أن يكون الله جارع وهل المراد بالآية الجارعة هذا يعني حتى المجاز ما تطبقوه حتى المجاز ما تطبقوه لكن لما كان المجاز ذريعة إلى هذا الباطل المنوع سواء في باب القضاء والقدر ونفي أفعال الله سبحانه هذا بالأسماء والصفات تبدأ السنة تبدأ العلماء وهذه الحجة كافية لمن كان يعني يعرف معاني المجاز السلف حتى الذريعة لا مكان الله المكان هنا حتى تاسع أربع جد فهذا والله يحتاجه إلى التقليل وهو من حال المجاز المجاز كان من جميع من سرين الصلاة سرين الصلاة قال هذا الذي يحتاجه إلى أن يكون في تقليل هذا من حال جاهم الله لهم جهود ومهم من فراء يتكلمون يتكلمون لي أنا نحن ما ترح أنت أكبر تجد لهذا المجاز هي أنا عدم الدليل أن هذا هو الحيوة من هذا الإسلامي هذا لأنه من أكبر من ذنبه هذا الذي ذنب الحول شيخ الإسلام ابن تيميه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المصلح والخطيب البغدادي والطوفي ايضا وله رساله في المجال الطوفي مضطرب لكن يعد من اهل السنه ما يقدر يتكلم فيه كلام كل الكلام ده شيخ الاسلام قال حنبليا اشعريا رافضي قابل والله من احدى القضاء بالفعل عن نفسه لكن الرجل في كتابه ذات يبدو انه على معتقد السنه يبدو انه على معتقد السنه يبدو أمين الطوبي وله كتاب مدراء مجاد المجاد من أدرس هل نظر أنت يدان بيضا لهم؟ لو كان يضاف هذا الكلام لو كان في حزم أيضا له كلام شافد له كلام من أدرس مجاد المجاد قرر المجاد المجاد أيضا من هذا الله يقرأ هذا إيش؟ ظهره من دون المجاد اللي تذكر من تحت الإمام حزم ولهذا يقول العلماء الآن رجل قال مثلا بحرمة المخدرات قلنا لماذا قلت بحرمة المخدرات قال قياسا على المسكرات ورجل قال المخدرات محرمة قلنا لماذا قلت محرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر وكل خمر حرام هذا استدل بنص الآية وحرم المخدرات وهذا استدل بالقياس وحرم المخدرات هذا مثل كل نفس العلماء يقولون لا يجوز القياس مع إنسان إيش إلا في مثل أنت نفس وإن كان وضعت النتيجة الثلاث معنوي الثلاث معنوي يكون في الجميع المثلث كل نفس يعني انا بقول لابد عندنا ما يكون مبدع حتى يتحد. فلان يفتح اي مثل ادعى فيها انه ذا الايمان. امثله كثيره في هذا الباب، هذا اذا استغرقت المسائل الثانيه المسالك ايش الخلاف؟ ماذا خلاف بينهم؟ هذا نفسي. هذا خلاف نفسي. كيف يعني؟ كيف يعني؟ كيف استغرقوا المسائل؟ مثلا اتكلمنا في حديث وانا استلمت بآيه وحرمنا شيء. المسألة هذا نعم، بس هذا حديث هذه آية نقول المسلك واحد النتيجة واحد لما يسلك هذا نقول يعني من ناحية ربما يقال هذا باب المسألة على عباد الله فلو ضابط غير أي من المسألة في المسألة أي مسألة في المسألة تدلنا بعموم تدلنا مثلا بجلس بوقات مثلا يدخل في هذا المسألة المهم الشاهد يكون مسلك صحيح ويكون معتبر ويكون مساوي في الحجية للمسلك الآخر. قد يكون عموم وهذا يسجل بنفس المسألة، قد يكون كذا قد يكون كذا، كلاهما صحيح فقط. وقال كلاهما صحيح. من العلماء الآن العلماء يذكرون هذا المبحث الثاني في ذكر مسألة الخلاف اللفظي. إذا قالوا خلاف لفظي نبحث هذه المسألة. التي قالوا فيها خلاف لفظي، نجد أنهم يذكرونها إذا كانت المسالك متحدة. أما إذا اختلفت المسالك ينومون من قال الخلاف اللفظي، ينومون من قال الخلاف اللفظي ويردون عليه حتى لو اتحدوا في النتيجه، ينومون ويردون عليه. هذا يجب. فاذا كان الخلاف جيدا من هذا الثاني جيدا النتيجه واحده كلام طيب. هذا يعتبر مثلا خلاف لفظي ثم خلاف اللفظي. المفروض يقدم المسلك الخاص، لكن الرجل ذاك لانه مختلف في السبيل يقول استدلاله بالعموم صحيح. عرفت؟ إذا كنت استدلاله مثلا بشيء آخر مثلا من أجل أدلة ما لكن تكون متساوي. عرفت؟ استدلنا مثلا باستدلال الآخر يصل نتيجة واحدة. عرفت؟ إذا الناظر قلنا خلاف نفسي غير متساوي. يقول خلاف نفسي غير متساوي. يعني اختلف اللفظ بدل. هل مين يوقف إذا كان في الخلاف النفسي تراجع فيه؟ نملة. هي تكتر نملة. لا ذكرت هذا في خبط فيها لكن استفاد المسائل أنا من ناحية حدثت المسألة ما بدأت المسألة فإن أجلت لك المنام إذا كان مثل ضعيف فلم تك ضعيف والنتيجة يعني إذا كان كلاهما صحيح وإذا كان أيضا نص متساويين. أما إذا كان أحدهما نازل وأحدهما طالع يجب جميع العلماء يقولون معنا لا انا إنما قال فلان السجن في بحثه بكذا خرج إلى نفس الكلام وفلان قال في بحثه كذا وما بين الكلام. فالخلاف أحيانا يكون في ذهن الناظر ما يكون في نفس الأمر. أحيانا يكون في نفس الأمر ما في نزاع بينهم في نفس الأمر أحيانا ما في نزاع، لكن إذا كان يدعي أن هنا خلافا بينهم من بقى هذه القاعدة. هذا القاعدة التي نمشي عليها. إذا كان قياس مثلا نص أو استحسان أو رأي أو كذا أو كذا نقول لا خلاف معنوي. لا كان كذا استحسان خلاف معنوي. لكن يمكن يقول قد تتم الجواب انها استعملت

والاعتدال يعني الاستقرار، مراده بالاعتدال هنا الاستقرار، وقد عبر به جماعة من السلف في هذه الصفة، وليست مما ينكر. قال رحمه الله تعالى: ويضاح أن الاستواء إذا عبي بألا معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، ولكن